الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خفقان قلب الشعر أم خفقاني، أم أنه لهب من الأحزان؟ ماذا يقول محدثي، أحقيقة أم أنه ضرب من الهذيان؟ يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماعي لصوته الرنان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان. الشيخ مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. أمة الإسلام، أنع اليوم جبلا من جبال العلم والفقه والحفظ والدراسة والحديث والإسناد. أنعي رجلا كان يقوم على ثغر من ثغور الإسلام كبير جدا، فإذا به يصير كأمس الذاهب سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. أنعي جبلا لطالما دأب في تعليم الناس وتدريسهم حتى علم الله عز وجل به أكثر الجاهلين، وأرشد الله عز وجل به أكثر الضالين، وذاع صيته، وما ذلك إلا من فرط إخلاصه، نحسبه على خير والله حسيبه. إنه الشيخ الهمام، حسنة الأيام وريحانة الحجاز، وصيته ضرب إلى الشام وما بعد الشام. إنه الشيخ في مسلاخ شاب، إنه الشاب في مسلاخ شيخ، مات ولا زال علمه شاب ولا زال قلبه شاب. أنعي اليوم هذا الجبل من أكابر علماء المسلمين، وهو شيخ مشايخنا، وهو جدنا في سلسلة طلب العلم. أنعي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وأنزل عليه شآبيب رحمته. اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أيها الإخوة، إنها فاجعة وطامة كبيرة في هذا الأسبوع الحالي من هذا الشهر الجاري، وفي يوم الاثنين الفائت تحديدا، وبعد الزوال تأقيتا، نزل ملك الموت لينزع هذه الريحانة وليقطف هذه الياسمينة التي كانت ولا زال علمه والحمد لله مدون، التي كانت ولا زالت ترشد الناس كما ذكرت لكم. لذا كان من بعض الواجب أن نقتطع هذا المجلس أيها الإخوة من سلسلتنا سياط القلوب لنعرج أيضا على وفاته. لا أقول أنني جئت اليوم لأذكر مناقبه وأذكرها إن شاء الله عز وجل في مساء هذا اليوم، لكنني جئت اليوم لأرأب الصدع، جئت اليوم أنصح نصيحة وأمضي، فإن سقوط هذا الرجل هدة كبيرة ارتجت لها الأرض وتحركت، وموت العالم ثلمة وخرق في دين الله عز وجل ما يستطيع المرء أن يسده أبدا مع اختلاف الليل والنهار. لكن عسى الله عز وجل أن يعوضنا بدلا منه، وعسى الله عز وجل أن يجري سنته الحسنة بيننا. مات الشيخ في هذا العام ونحن نفتن في كل عام مرة أو مرتين، ومع ذلك لا ننظر أيها الإخوة بنظرة المسلم الثاقبة، لا ننظر مع شديد الأسف إلا من رحم الله عز وجل. في العام الفائت وفي مثل هذه الأيام أو قريب منها توفي العلامة الضخم الكبير الشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد، ومع ذلك ومزامنة له ما كاد المرء أن يفيق من هذه الصدمة حتى فجعنا بالشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله، حافظ الوقت وكبير البلد، مزامنة ومزاملة وقرنا للشيخ أبي إسحاق حفظه الله عز وجل. ومع ذلك أيضا لم ننظر أيها الإخوة، إن موت العلماء من أعظم النذر على هلاك الأمم، لأن الأمم لا تقوم إلا على العقائد والديانات والمعتقدات، ودعك من أسطورة وحلم العلمانية الحالم، إنها لا تقوم إلا على الديانات والمعتقدات، والذين يحفظون الديانة بعد الأنبياء هم العلماء الذين ورثوا منهم العلم. فإشارة وعلامة هلاك الناس أن يعمل الموت في أرواح علماء الأمة. نسأل الله عز وجل إذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. كما قلت أيها الإخوة، ما جئت اليوم لأترجم له وأرجئ ذلك إلى المساء من بعض حقه علينا، لكنها النصيحة، وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراقٍ أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى موت العلماء مصيبة، المرقاة الثانية أمة لن تموت، المرقاة الثالثة والأخيرة رأب الصدع عند موت العلماء. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. تقدموا يسيرا. موت العلماء مصيبة لا يشعر بها إلا طالب العلم المحروم الذي يجد نفسه في بنيات الطريق كيتيم ذهل عن أهله أو ضاع أو وضع على مائدة لئام، ما يستطيع أن يخطو خطوة في ظلام دامس حالك. هكذا هو مشاعر طلبة العلم المخلصين. في طلبهم الشاعرين بأهمية أهل العلم. ولذا ولما كان أهل العلم أيها السادة بهذه المثابة كما قلت هم الذين ورثوا علم الأنبياء وورثوه، فلنا الآن 14 قرنا وديننا محفوظ بحفظ الله عز وجل بما قدره من أسباب كان أبرزها هؤلاء العلماء الربانيين، وإلا لن ماع هذا الدين ولا ذهب مع تلك الصدمات والحملات الصليبية الغابرة الغاشمة وتلك الهجمات التترية العاتية التي لاحظها الناس وعلمها المسلمون. إن التتر لما دخلوا مدينة بغداد وهي من أكبر المدن علما وإشاعة لهذه الديانة وكان فيها أكبر من أكبر مكاتب الإسلام التي عرفها التاريخ مطلقا، ومع ذلك أخذوا الكتب وألقوها في الفرات، فهل رأينا ديننا أيها السادة قد ذهب من الكتب كديانات غيرنا؟ أو كان لنا بدلا من القرآن تلمودا كتلمود يهود الذين يجعلون العلماء فيه بمثابة الله عز وجل هو الذي يقرر لهم ويشرع لهم؟ لا، بل كان الكتاب والسنة في صدور هؤلاء الأكابر الأكارم العظماء، هؤلاء الذين حفظوا علينا الدين. لذا قد كان لهم دين في أعناقنا لا نستطيع أن نؤديه لهم أبدا، ونشكر الله عز وجل عليه صباحا ومساء. عظم الله عز وجل من قدر أهل العلم ليعلم الناس قاطبة، بل قد ذكر أهل العلم أن هذا الإعلام بلغ البهائم أعزكم الله، ليعلم الناس قاطبة بفضل أهل العلم وبقدرهم ليحضهم على توقيرهم. وقد قال بعض السلف توقير أهل العلم من السنة، توقير أهل العلم من السنة أي من الدين. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن القيم رحمه الله ما فحواه: هذه أعظم آية تعظم من قدر أهل العلم. لماذا؟ لأن الله عطفهم على نفسه الشريفة المقدسة العظيمة العزيزة ومع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي مقام التوحيد أشرف المقامات، فاستشهد الله عز وجل مع ذلك ورضي سبحانه وبحمده شهادة أولي العلم. فتأمل إلى قدرهم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه قال: يرفع الله عز وجل الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على الذين لم يؤتوا العلم، يعني على الذين لم يطلبوا هذا العلم، فمن طلب فقد رفع، كما دل على ذلك أيضا دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتيك الآن منها طرف. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتأمل أهل العربية يعلمون الآن ويعرفون أن هذا التقديم والتأخير إنما أفاد الحصر، بمعنى أنه لا يخشى الله عز وجل حق خشيته أحد مثل ما يخشاه العلماء. وهذا لعمري تعظيم لمن فقه الأسلوب العربي ومن تمرس قراءة القرآن وعلم كيف يفسر، بل إن الله عز وجل جعلهم هم الطائفة الوحيدة المستيقظة عند حلول الفتن. فذكر لنا فتنة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتنة أمتي في المال. فذكر لنا فتنة المال العظيمة التي كانت متمثلة في قارون، هذا الذي انفصل عن موسى وعن ديانته وافتخر بعلمه بماله الذي قال: دررته بعلمه فأتيته على علم عندي. تأمل جيدا، فتن الناس به جميعا حين خرج على قومه في زينته، أما الذين لم يفتنوا فقط هم العلماء، وشهد الله عز وجل لهم بذلك. فقال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فتن الناس بقارون، مفاتيح خزائنه يحملها البعير، فما بالك بهذه الخزانة، وما بالك بمثل هذا الرجل الذي يملك هذه الخزانة، فما هو الذي يلبسه يا ترى؟ قال الله إجمالا يوضح عظمه ما كان عليه، ما كانت عليه هيئة قارون الفاتنة. قال: فخرج على قومه في زينته. لم يقل خرج مرصعا بذهب أو موشيا بفضة أو قال مزركشا بحجر، ما قال ذلك، إنما تركها مطلقة لتعلم أنه خرج في ثوب يبهر كل الخلق. فما عصم من عصم إلا بهذا العلم، بما قدره الله عز وجل له من هذا العلم. بل هم المتيقظون أيضا في الآخرة، لتعلم شرفهم حين حار الناس ووجدوا الطول في يوم القيامة ووجدوا العذاب الأليم قد حضر، لم يكن متيقظا حتى للزمن إلا أهل العلم. قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. ما تظنون أنكم لبستم يوما كما تقولون، أو بعض يوم أو ساعة؟ لا، بل مكثتم الآن كما قدر الله لك 50 عاما 60 عاما. فما الذي أذهل عقول هؤلاء وربط الجأش على عقول أولئك؟ أيها السادة، إنه فضل أهل العلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، يعني أن أفضل الناس أخذا للخير نصيبا من الأمة برمتها هم العلماء، هم الفقهاء. من يرد الله به خيرا يوفقه في هذا الطريق، يجعله عالما. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الشافعي: كنت أطلب في مبدأ طلبي الأدب والشعر، فحفظت شعر الهزليين وقدمي في الغرز، يعني ما نزلت عن فرسي بعد من شدة قريحته وذكائه السيال وذهنه السيال وذكائه المفرط. تأمل. قال: سمعت صوتا من خلفي يركلني بقدمه، يعني يضربه من خلفه، ثم قال: أنت مطلبي وتطلب الشعر، اذهب فاطلب العلم. قال: فذهبت فطلبت العلم، فكان الشافعي هو الشافعي، ليأتي يوما فيشفع فيه محمد بن الحسن شخصيا وهو قاضي القضاة رحمهما الله عز وجل ورضي الله عنهما. هو الخير أيها السادة، أعظم الناس إصابة لرحمة الله والفضل من الله والخير من عند الله، بعد الأنبياء هم العلماء. ولا تغفلا، فإن الصحابة هم سادة العلماء، حتى لا تظن أنه قد فاتتني الآن سكتة. تأمل جيدا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل إن الكرة الأرضية برمتها والكواكب والملائكة والأفلاك وفوق ذلك رب العزة يوفق الذي يعلم الناس الخير، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الغاية، كل ذلك حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير وسيد من علم هو النبي نعم، لكن الحديث يقصد أيضا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انتصب ليعلم الناس دينهم فإن الحوت في قلب البحر يدعو له. أي فضل له أيها السادة. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه: يوثق رسول الله من طلب العلم. وبهذا الحديث يقول ابن حبان: كل من علمته يطلب العلم ولا مغمز فيه فهو ثقة على مذهبه. تأمل، لذا كان يوثق المجاهيل إذا علم أنهم يطلبون طرفا من العلم. طلب العلم فقط توثيق لك، طلب العلم فقط، فما بالك وقد شهد رسول الله لك أنك من العدول يا طالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتعمق المتعمقين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والرجل العدل هو المرضي، يعني أنت مرضي عند الله لو كنت تجلس في مجالس العلم وتطلب العلم بحق. وفي سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أو نحوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم. تأمل، أنا أقول ذلك لماذا؟ أقول ذلك الآن أيها الإخوة لتكن موصولا الآن معي، إنما أقول لك ذلك لأعرج على أن موت الفاضل مصيبة. ما هو هذا الذي مدح الآن من قبل الله ورسوله وعباده الصالحين إذا مات مصيبة؟ أليس قد رأى زيد بن الدغن الرجل الكافر، رأى أبا بكر رضي الله عنه وكان كافرا زيد، رأى أبا بكر خارجا من البلد فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ كما في الصحيح قال: إن قومك قد ضيقوا علي وفعلوا وفعلوا، وذكر له: فأنا الآن أهيم على وجهي، يعني أخرج الآن، لا أريد أن أمكث بين ظهرانيهم. ماذا قال له الذي كان مشركا في هذا الموقف؟ لتعلم أنها فطرة، هي عقول الناس. لذا يقول الجبرتي رحمه الله: وهلاك الدول باصطناع السفل، هلاك الدول باصطناع السفل، يعني أن يكون الرؤوس رؤوس الناس سفلة. ولما جاء المأمون يتشكى، لما جاء المعتصم يتشكى يوما إلى فقال: ما لي أخي المأمون، ما لي أخي المأمون، قد اصطنع رجالا وما لي الآن أصطنع رجالا فلا ينجحون. قال: أجيبك على الأمان أيها الأمير، يعني لا ترد علي بشيء باطش؟ قال له: نعم على الأمان. فقال له أبو بكر الباقلاني رحمه الله: إن المأمون قد اصطنع قوما أصولا فأنتجوا فروعا، وإنك قد اصطنعت فروعا فلم ينتجوا شيئا، لم تتخير. هذه سنة ثابتة أيها الإخوة. تأمل، زيد بن الدغن على الكفر، ما مس الديانة بعد، ومع ذلك يتعجب. أنت تخرج، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ما ينبغي أن يقول لأحد عليه سلطان أن يخرجه، لا، مثلك لا. لماذا لا يخرج ولا يخرج؟ أينقص من مالك شيئا يا زيد؟ إنما وجود هذا هو وجود البلد، وجود هذا هو وجود عز البلد، وجود أمثال هؤلاء. لذا أنا أعرج الآن على فضلهم، لتعلم أن موت الرجل منهم مصيبة، لتدرك هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا كلام رسول الله، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هو الذي أصاب من رحمة الله القدر العظيم، أخذ بحظ وافر. وإن الملائكة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أقصر طريق الآن لكن يطلب بحق، سهل الله عز وجل به له طريقا إلى الجنة. وتأمل هذا المقطع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، لا يقول العلماء، العلماء أرفع منزلة، لطالب العلم رضا بما يصنع. حينما أذكر هذا الحديث أذكر تعظيم السلام، كأن الملائكة تعطيك تعظيم سلام، تضع أجنحتها رضا وتأييدا لهذا الذي ذهب ليطلب العلم. فما بالك بالعالم المحترف الذي يعلم هذا الطالب كيف يطلب العلم، ما بالك بقدر هذا العالم. لذا يقول ميمون، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أيها السادة أن العلماء هم سفينة النجاة، فمن ركب معهم الآن نجا، وبدون هؤلاء تختل الأرض. هذا لنصطنع العلماء ونحافظ على من بقي، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من وجوه من قلوب الناس من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس، الناس ينبغي لهم من رأس يستفتون، لكن ذهب المتأصلون. لذا كانت الحسرة أيها السادة على هذا الأصولي المجتهد الذي وراه التراب، وأسفا على تراب أكل لسان ابن جبريل. يقول وإن الله لا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك يوضح هذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر قال اطلبوا العلم اطلبوا العلم قبل أن يذهب. فقام رجل من القوم وقال يا رسول الله وكيف يذهب العلم والقرآن والسنة بين أيدينا؟ فنظر إليه النبي مغضبا وهو يقول ويحك، ظننتك أفقه الناس من أفقه هؤلاء الذين يجلسون، ويحك، وهل حدث ما حدث لأهل الكتاب إلا بقبض علمائهم؟ يعني ما يذهب القرآن، سترى القرآن موجود الآن، لكن ابحث عن من يفسره لك، ابحث الآن عن من يطوع الآيات ويلوي أعناقها لمصالح شخصية أو يحطب في هوى غيره، ابحث الآن عن علماء سوء إنما يضلون أكثر مما يهدون. هذا إذا كان عندهم قسط من الهداية. فإذا مات الهدى كان ينبغي علينا أن نزرف لهم الدمع أيها الإخوة. وأخيرا دعا النبي بالنضرة لمن بلغ علمه وحمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. يقول ابن حبان رحمه الله ورضي عنه ما فحواه، ولا يزال المرء ينظر إلى نضرة أهل العلم ببركة نضرة وجوه أهل الحديث ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. انظروا إلى الشيخ وله حلقات مسجلة الآن لمن تابع ذلك، ومن رأى صورته وجده ابن 87 عاما يوم مات ووجهه كوجه شاب، وجهه كوجه شاب، نحسبه قد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النضرة. يقول ميمون بن مهران العالم الجليل العظيم رحمه الله يقول العالم في البلد كعين ماء عذبة في البلد، ونحن في أيام حرارة شديدة تقدرون الماء، لذا ستعلمون كيف مدح ميمون بن مهران العلماء كعين ماء عذبة في البلد. يقول الأوزاعي رحمه الله: الناس عندنا هم العلماء وما دون ذلك فليس بشيء، أي لا يؤثرون كثيرا، أما الذين يؤثرون فهم أهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: إن الناس أحوج إلى العلم، أحوج إلى العلم من حاجتهم للطعام والشراب، فإن المرء يحتاج للطعام في اليوم مرتين أو ثلاثة ولا يستغني عن العلم قط. وكما فسر هذا الكلام بعض المعاصرين يقول: فكيف يستغني طالب العلم عن أصولي يبين له كيف يبني المسائل، وعن مؤرخ أخباري يبين له أخبار الأمم السالفة فيأخذ منها الخبرة والعظة، وعن فقيه يعلمه كيف يصلي ويصوم ويحج، وعن محدث يعلمه ما صح من كلام رسول الله مما ضعف، فكيف يستغني مع ذلك، وعن مرب يدله إلى الجنة فكيف يستغني الناس عن العلماء. صحيح، كيف يستغني الناس عن العلماء؟ هم كذلك كالعين العذبة، كالعين العذبة في البلد في شدة الحر. يقول أهل السير: كان أيوب ابن تميم السختياني إذا بلغه موت الرجل العابد لا يرى في وجهه شيء، وإذا بلغه موت الرجل من أهل السنة من العلماء رؤي ذلك في وجهه، بل يعترف أيوب وهو من سادة التابعين، يقول: إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة من العلماء فكأنما ذهب مني بعض جسدي، كأنما قطع منه عضو لموت هذا الرجل. ولم تكن المناظرات ولا المماحكات تقلل من شأن أهل العلم بعضهم على بعض. يقول أهل السير: جلس محمد بن داود، كان محمد بن داود يناظر أبا العباس بن سريج شيخ الشافعية في وقته، كان يناظره، ومع ذلك كان يتماحكان ويتحدثان ويشتدان في المناظرة، فبلغ يوما ابن سريج موت محمد بن داود، فماذا قال؟ الحمد لله لا يناظرني أحد. تأملوا يا طلبة العلم لتسجنوا ألسنتكم الآن عن علمائنا. يقول: فلما بلغ ذلك ابن سريج خرج وقعد للعزاء، قعد للناس كأنه بعض أهل بيته، قعد للعزاء، ثم قال: والله ما آسى على شيء مثل ما آسى على تراب أكل لسان محمد بن داود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: موت العلماء سلمة لا يسدها شيء، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وكذا قال الحسن البصري رحمه الله. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، فلا أعلم إن كنت تريد الآن أن تسير على طريق الولاية فلا تظن أن هذا يحصل لك إذا طفت بقبر أو مكست ليلا تمدح وتذكر الله على غير ما ذكره رسول الله، إنما إذا أردت الولاية الآن فاطلب العلم. إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وبهذا يقول الشافعي رحمه الله أيضا: أيها الإخوة، ومع ذلك وبعد ذلك ورغم كل ذلك، مع أننا ننضوي على أحزان جمة، علم الله عز وجل أن المرأة قد أخذته سكتة حينما علم بموت هذا الرجل، لأنني أعتقد أننا نتكشف، كنا مع ذلك نتوارى خلف هذه الجبال، أما الآن فنحمل من المسؤوليات ما لا نستطيعه، وهو معلوم لدينا، ونعلم قوتنا ونعلم همتنا. لذا كان هؤلاء أغلى علينا من آبائنا وأمهاتنا. يقول أبو حنيفة: والله إني لأدعو لحماد ابن الحكم الفقيه: إني لأدعو لحماد قبل أن أدعو لأبي وأمي في السجود. يقول: والله ما بسطت قدمي نحو بيت حماد قط. ومع ذلك أبو حنيفة في المسجد، ويقول الذي يرويها: كان بيت حماد يبعد بزقاقين أو ثلاثا. فهؤلاء مقدمين، وهؤلاء كالآباء، وهؤلاء كالآباء أيضا. لكن مع ذلك أيها الإخوة، لا أريد أن أبث لك بس قنوط، ولا أريد لقلبك أن يرجع القهقرة، فكفى بما حولنا الذي من موجبات الإياس. ومع ذلك نحن نسأل الله عز وجل ألا يقنطنا من رحمته، ونسأل الله عز وجل ألا يوقعنا في هذه الكبيرة ويرزقنا حسن الظن فيه. مع ذلك أيها الإخوة، فهذه الأمة لن تموت، لكن من ينبري لحياتها الآن؟ من حر يسمع هذا الكلام بموت العلماء فينبري لها الآن؟ أمة لن تموت، وقد تواترت الآيات عدة والأحاديث الجمة في إثبات ذلك. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ابن جرير الطبري: ما فحواه، وهذا دليل على أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر على كل الديانات، وقد حدث، وقد حدث، والتاريخ خير شهيد. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وكما أصلت في أول المبحث أن الأمم لا تنصر ولا تهزم إلا بوجود العقائد والديانات، فإذا ذهبت العقائد ذهبت الأمم، ولا يحافظ على العقائد ولا على الديانة إلا أهل العلم. لذا هذه أمة لن تموت. إذا مات علماؤها وجهل الناس جهلا مطبقا قامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على قوم هم شرار الخلق، إذا قيل لهم الله يقولون الله الله، كنا نسمع بهذا قديما. قال: أولئك شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، حين لم يبق الله عز وجل عالما ولا مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ما تظن بموت الشيخ أنه ماتت الأمة أيها السادة؟ نحزن نعم، لكن نمشي خطوات إيجابية. لقد مات إبراهيم ولد رسول الله، ومع ذلك قام رسول الله يؤصل التوحيد على المنبر، هذه هي الإيجابية. مات الشيخ نعم، حزننا نعم، لكن ينبغي أن نكون إيجابيين. الأمة لن تذهب، لن تذهب. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث معاوية. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم؟ متى ينزل؟ في آخر الزمان، والناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعلمون الأحكام. نعم، هذا من بركة الأمة، لا يدرى أولها خير أم آخرها. يقول: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب الجزية؟ هذا مبشر. كذلك في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر، هذه الديانة، ما بلغ الليل والنهار. إذن العلماء سيتوفرون، هم الذين يبلغون. ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز ولا يترك هذا الدين، ولا يترك الله عز وجل بيت حجر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز، أي بنصرة المسلمين، أو بذل ذليل، أي بإخزاء الكافرين. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني أقفاها له حتى صارت كالطبق بين يدي أحدنا، إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وقال كلمة نحوها: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني سيبلغ الأرض مطلقا. هكذا أيها الإخوة، وفي سنن ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. قال السيوطي رحمه الله: لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن الذي يجدد أمر الدين رجل واحد في تخصص واحد، لا، بل يبعث الله عز وجل من يجدد لها أمر الدين عسكريا وإعلاميا ودينيا وفقهيا وحديثيا في كل المجالات، ولا يكون المجدد بمفرده، بل يجتمع حوله ثلة من المخلصين يدفعوه. هذا فحوى ما قاله السيوطي رحمه الله. فربما وجد المرء على رأس كل 100 عام أمة من المجددين في شتى المجالات. فأمتنا أيها السادة لن تموت، فلا تهيئ كفني يا عازلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. أما الآن أيها الإخوة، حينما ننتقل إلى المرقاة الثالثة والأخيرة، رأب الصدع عند موت العلماء، ماذا نصنع؟ نكتفي الآن بأن وجمت الوجوه وخشعت القلوب واقشعر البدن وربما أسبلت بعض الدم على الشيخ وفقط؟ ليس هذا من شيم الرجال، إنما هي خطوات مؤصلة ينبغي أن نسير عليها رأبا لهذا الصدع، ومحاولة لسد هذه السلمة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي نقاط ثلاثة أيها الإخوة، ثلاث نقاط أعرج بهن على هذه الحادثة، أظن بذلك أنني أديت شيئا لأمتي وبني جلدتي. لا ينبغي أن تمر علينا الأحداث أيها السادة هكذا، فهي السنة بعد السنة، بل لا أقول بعد السنة، هو في نفس السنة كما ذكرت لك، نفتقد عالمين جليلين على رأسها، ثم إذا زيلت افتقدنا الآن. وأنا والله أجد من قلبي وجبة، حينما مات الشيخ قلت: يا ترى مع من الذي سيرافق الشيخ ابن جبرين؟ من الذي سيرافقه من العلماء؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا علماءنا. تأمل جيدا أيها السالك، ثلاث نقاط: أولا، الشعور بالمسؤولية نحو هذا الدين. حينما أبلغني بعض الناس وقال بالأمس كان رجل شاب ممن نجح وخرج في أول الرتب في الثانوية العامة، فقيل له: أنت الأول؟ فقال لقائله: احلف والله تصدقني، ثم كاد يبكي. أننا لا ننكر أن يكون منا المهندسون والأطباء وغيرهم، قال الشافعي: أضاعت الأمة ثلث العلم الطب، والإسلام يحتفي بهذا، واقرأوا التاريخ تروننا أننا قادة الأمم في هذه العلوم أيضا. لكن الذي نبهت عليه ولفت نظري ووجدت منه أيضا في قلبي شيء: هل هذا الغلام لما فاتته صلاة الفريضة بكى؟ هل هذا الغلام إذا استيقظ في الصباح فوجد أنه غط في ليل عميق ففاتته صلاة الفجر، فلما استيقظ قيل له: قد خرجت الشمس، قال لقائله: احلف كما قال لمن بشره أنه نجح من شدة ذهوله؟ هذا هو الذي نريده. لا نضاد العلوم بل يحض الإسلام عليها، لكن الذي نريده أن يخرج شابا ملتزما بهذا الدين، وليكن ما شاء بعد ذلك حتى ولو كان رأس الدنيا برمتها. إنه أيها الإخوة فرخ استعماري أودع هذا الشيء السيء في عقولنا، فصار الآباء والآباء الآن وأولياء الأمور إذا رأوا من أولادهم نكوصا في طلبهم لهذه العلوم ضربوهم وحرموهم واكفهروا في وجوههم وغضبوهم وربما خصموهم وهجروهم. ومع ذلك لا يبالي هذا الرجل من ابنه شيء، هل صلى أم لا، هل تعلم دينه أو لا، هل أحكم أمره مع ربه أو لا. أمر أيها الإخوة مقزز للغاية. لم يكن عليه أسلافنا. يقول سعيد بن المسيب لولده: يا بني والله إني لأكثر من صلاتي رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. يقول إبراهيم النخعي: أكرهوا أولادكم على طلب الحديث. بل كان هو رضي الله عنه إذا مر يجعل في جيبه الدراهم، ثم إذا وجد الغلمان قال: من دخل فسمع الحديث أعطيته درهما. هكذا ينبغي أن يكون الجيل شعور بالمسؤولية. مات العلماء، ماذا تصنعون الآن يا معشر الشباب وأنتم أمل هذه الأمة مع عقول الشيوخ والآباء؟ نعم، لكن الشباب الآن عليهم المعول. إن الأمة لا ترتفع إلا بهذه الفئة، وكذلك لا تسفل إلا بهذه الفئة أيضا. فماذا صنعتم وما تنوون الآن والآن أن تصنعوا عند موت العلماء؟ إن شابا من الأكابر قديما هو سفيان الثوري، قال سفيان الثوري: رأيت العلماء يموتون فقلت والله لا أتفرغن لطلب العلم. ثم ذكرت النفقة، من أين أتي بالكتب ومن أين أنفق ومن أين أذهب إلى العلماء؟ قال: والله لا أتفرغن لطلب العلم وأتوكل على الله. فأيده الله عز وجل بأمه، فكانت تقول: يا بني اعمل اطلب العلم وأنا أعمل عليك بمغزلي، أعمل وأبيع وأنفق عليك. حتى صار سفيان هو عطر المجالس. يقول بعضهم ممن ترجم له: لو كان سفيان في التابعين لاحتاجوا إلى علمه، أي التابعين الأكابر سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين، لاحتاجوا إلى علم سفيان. فأي الناس كان سفيان؟ صار شيخ الإسلام علما ودينا وزهدا وورعا، بحيث يكتفى أن يذكر سفيان في المجالس فتنتشي له القلوب ويزداد بذكره الإيمان. أيها الإخوة، من الآن ينبري لهذا الدين كما انبرى سفيان؟ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وتأمل هذين الموقفين جيدا. قال أنس رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان الناس حينما أتوا إلى المدينة، يعني بعد الهجرة، يتحيلون للصلاة فيستمعون لها، ليس ينادى لها، يعني ما يستطيعون أن يقول: يا فلان حضرت الجمعة، حضر الظهر، ما كان يعرف الأذان. فكانوا يتحينون للصلاة، ينظرون الآن أظن أن هذا هو الموعد، يرجعون فينظرون ثم يصلون، ليس ينادى لها. فقال المسلمون فيما بينهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى. ثم قالوا: نتخذ بوقا كبوق يهود، أو نتخذ نارا كنار فارس، يعني نخبر بها عن موعد الصلاة إذا أشعلت أو إذا دق أو إذا نفخ في البوق هذا. فالناس يرجعون يأتون إلى الصلاة. فذهب كل رجل منهم، والآن ليست قضيته هي قضية رسول الله؟ هل قال الصحابة ذلك؟ ليست قضيته ينزل عليه الوحي ويشرع الله؟ لا، بل ذهب الناس لبيوتهم وعقولهم تدور كيف نرجع الناس إلى الصلاة. ومن شدة اشتغالهم نام رجل منهم فرأى ذلك في النوم، كأن هؤلاء أنبياء، ولولا أن الله ختم بنبوة رسول الله لظن الإنسان أن هؤلاء أخذوا خبثا. تأمل، ينام عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وهو الذي رأى الأذان، وهو بخلاف عبد الله بن زيد الآخر الذي يحكي الوضوء. يقول عبد الله بن زيد: فلما استيقظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله نمت فرأيت في النوم. يعني شغلك الأمر حتى النوم؟ نعم، حمل بقى هم هذا الدين. فرأيت في النوم رجلا أقول له ناقوس كناقوس النصارى؟ قال: لا. بوق كبوق يهود؟ لا. نار كنار فارس؟ لا. ثم انطلق عني، ثم رأيته على مكان مرتفع يقول: يا عبد الله قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل الله أكبر الله أكبر، حتى أنهى له الأذان. فقام عبد الله بن زيد فتلى ذلك على رسول الله. طيب، ربما يكون عبد الله بن زيد بمفرده، رجل يحمل الدين عنده هم بمفرده؟ لا، تقول الرواية وهي في السنن: بل خرج عمر يجر إزارة خرج عمر يجر زر من سرعته حين سمع عبد الله بن زيد يقص على رسول الله، قال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى ابن زيد. أمة تحمل الدين حتى يرونه في النوم. فقال له النبي ولقد سبقك بها الوحي، يعني جبريل الآن نزل بالأذان مثل ما قلت يا ابن زيد، سبقك بها الوحي، اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فعلمه لبلال فكان يؤذن. تأمل حمل لهذا الدين. بعث عمر رضي الله عنه سرية عظيمة يقال لها فتح الفتوح إلى نهاوند، عليها النعمان بن مقرن المزني. قال له عمر الآن الفرس قد جمعوا لنا حينما فتحنا المدائن، تستطيعهم؟ قال أخرج إليهم. تخرج إليهم؟ قال تحملت المسؤولية؟ أخرج إليهم. تأمل جيدا، قامت هذه الغزاة وهي مفصلة وليرجع إليها من أراد أن يرجع على موقعنا، لكن مختصر ذلك أن النعمان بن مقرن المزني بينما هو يقاتل زلقت قدم الفرس من كثرة الدماء على الأرض، لأننا قتلنا 80,000 في هذه المعركة، فزلق الفرس اتزحلق، فوقع الفرس على الأرض فسقط النعمان، فعلم الناس أن قائد السرية قد سقط، فاهتبروه بالسيف، قطعوه إربا. تأمل، فجاء أخوه، وفي رواية جاء رجل آخر من المسلمين فنظر إلى وجهه وهو مقطع فسجاه ببرده ثم أخذ الراية وحملها. أخوه الآن، أخوك مقطع على الأرض، تأخذ الراية وتحملها، هو دين أخي سيموت الآن إما هنا أو إلى غيره، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن المهم الديانة. حمل الراية وترك أخاه على الأرض، فلما انتصروا رجع إليه فكشف عن وجهه المسجى ومسح عنه التراب، فقال له النعمان، انظر الرجل في السكرات، قال له النعمان كيف فعلتم؟ ما خبر المعركة؟ فقال له الرجل، قال له أخوه، لقد انتصرنا ومنحنا الله عز وجل أكتاف الفرس. فقال له النعمان في آخر ما قال، وتأمل جيدا واعرضها على قلبك كي لا تنساها، قال له النعمان في آخر ما قال، أبلغوا بذلك عمر ليعلم أنني تحملتها وقمت بعبئها، ليعلم أنني حملت لهذا الدين هما، أبلغوا بذلك عمر. ثم لفظ أنفاسه رضي الله عنه. حمل هم لهذا الدين أيها السادة. الآن نجد حلا ثانيا، ينبغي لنا أن نسدد علماءنا وأن نحافظ عليهم، ويكون ذلك بثلاث: بذكر مناقبهم وتأييدهم والثناء عليهم، بالثناء عليهم في المجالس وتوثيقهم، كذلك بغفران سيئاتهم وزلاتهم ومناصحتهم سرا لا علانية، ومناصحتهم ثم نشر فضائلهم وشمائلهم. وتأمل جيدا، لا أريد أن أعرج طويلا، كان مسروق بن الأجدع إذا حدث عن عائشة لا يقول قالت عائشة فقط، لما تأمل يقول حدثتني أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. ما يمنعك الآن إذا حدثت عن شيوخك أن تقول حدثنا هذا العلامة العالم وقد شهد لهم، أنت لا تبالغ، ما الذي يمنعك الآن أن توثق قال شيخنا فلان في المسألة الفلانية كذا وكذا، فيعلم الناس أنه يبت في الأمر. كان هذا كلام، أنا لا أريد أن أعرج طويلا، وإلا فالعلماء يذكرون أن بعض أهل الحديث قال عن شيخي حدثني الثقة قبل أن يذكر اسمه، حدثني الثقة الثقة الثقة، فلا زال يقول الثقة حتى بلغ 9 مرات وسكت، يقول الذي يرويها فما رأيت إلا أن نفسه قد احتبس، يعني لم يعد له نفس، انقطع نفسه، وإلا لصار يقول الثقة، يوثق مشايخه ويوثق، وثقوهم عند العامة والخاصة لينهل الناس منهم ويلتفوا حول تلك العناصر العاملة، كذلك ليتغاضى المرء عن زلله. أنا لا أريد أن أقول ذلك، لكن سأقوله لأجل أنه تفشى في إخواننا. ذكر الذهبي في السير عن شهر بن حوشب أنه دخل على أمير المؤمنين الرشيد هارون فوجد خريطة فيها دراهم، وكان الرجل معوزا، فأخذ الخريطة ومضى، فراه بعض العبيد فأخذه وذهب به إلى هارون وقال رأيت الشيخ يسرق الدراهم. شهر بن حوشب لعله يتأول الآن يقول أن هذا أمير المؤمنين ويسد عني فلا بأس أن أخذها، لكن أعوز الرجل هيئته كسارق الآن. فدخل الرجل وأخذه، فقال هارون لشهر انطلق راشدا يا إمام اذهب الآن. ثم نظر إلى الغلام وأخذ تحمر عينه وينتفخ أوداجه ويغضب ويقول ألا تعلم من هذا؟ ألا تعلم من هذا؟ إنه شهر بن حوشب إمام المسلمين، هل لا تركته؟ أخذ شيئا اتركه، أنا أسامحه في ذلك، هو مالي. أخذ شيئا فاتركه. أقيل زوي الهيئات عثرتهم، أما أن نمكث على شريط أو على خطبة فنأخذ كلمة ثم نشهر بها، العلماء يموتون، ستخسرون ستخسرون، حتى الذين تعظمونهم سيموتون أيها السادة. ينبغي أن نكون كنسيج واحد قبل أن تغرق السفينة، مدوهم وأيدوهم. لقد كان بين اللالكائي رحمه الله وبين أبي نعيم أشياء كثيرة، ومع ذلك بين ابن مندة، ومع ذلك لما ألف كتابا في القوم العدول كتب اسمه فيهم. الإنصاف ما يضر كذلك. سددوا علماءكم وأقيلوا عثرتهم. يقول علي رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد الطويلة، يقول فيها في عمل الطالب مع الشيخ، يقول وأقل عثرته وإذا اعتذر فاقبل معذرته. يعني قال لك لم أقل هذا، تقول لي هو يعني يتخابس علينا، يقول ما قلت، لا أدين بهذا، تقول لا يدين بذلك في قلبي. هذا أمر لا ينبغي أن يقوله رجل اتقى الله عز وجل. يقول عباد بن عباد كان شعبة يريد أن يقع في خالد الحذاء الإمام الكبير المعروف، وشعبة كان ينقب على الرجال فكاد يقع في خالد الحذاء. قال فذهبت إليه أنا وحماد بن زيد، هو الأمر ينبغي أن يفعل أيها الإخوة، نتواصى ونتناصح. فذهب إليه هو وحماد بن زيد ودخل عليه، قال فقلنا له ما لك؟ أجننت؟ تريد أن تطعن في خالد الحذاء؟ أجننت؟ ما لك؟ وتهددناه حتى سكت. وهو من هو؟ هو شعبة الذي إذا طعن في جبل أسقطه، ومع ذلك يتكلم أهل العلم أيها السادة حفاظا على العلماء. ثالثا نشر مناقبهم، وكخطوة جادة على هذا الطريق أترجم للشيخ إن شاء الله عز وجل مساء هذا اليوم. لكن الذي أريد أن أقوله الآن، ما هي السنة التي منعتكم أن تذكروا مناقب شيوخكم؟ يقول قائلهم إنهم لم يكونوا يترجموا للأحياء. من أخبرك بهذا؟ إن الذهبي قد ترجم لابن كثير، وقد مات الذهبي قبل ابن كثير وترجم له وهو حي. الآن أيها السادة العلماء لا نعرف عنهم شيئا، حينما قرأت عن الشيخ اشتدت لوعتي، قلت كنا ندركه حتى نحدث الناس، نرفع هممهم بهذه الآثار الجليلة العظيمة التي رأيناها في سيرته. لماذا لا ينبري طلبة العلم فيسجلون المواقف ويكتبون في علمائنا كتبا تترجم لهم؟ فإن إن شاء الله عز وجل نرجو من الله عز وجل أن تؤمن الفتنة من قبل هؤلاء، فإنهم من الورع والتقوى بمكان. وهكذا درج السلف، كانوا يذكرون مناقب الناس وهم يدبون بينهم على الأرض، بل كان يفعل ذلك رسول الله بأمر من الله. أليس قد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وكذا، وذكر العشرة، حتى قال سعيد بن زيد وإن شئت سميت لكم العاشر، يعني سمع ذلك، سمع ذلك رضي الله عنه. وكان الناس يقول ابن عمر كنا نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي رواية ثم علي، أو قال ثم نسكت. تأمل، كانوا هم أحياء. انبروا الآن فترجموا لعلمائكم وبينوا للناس فضائلهم. ثالثا وأخيرا طلب العلم بجد. أنا الآن أخاطب هؤلاء أصحاب الهمم، نريد شيخا كابن جبريل، سدوا لنا هذه السلمة أيها الشباب. من الذي يسمع بسيرته فينبري على طريقه ويطلب مثل ما طلب، ويصبر مثل ما صبر، ويطوف على الشيوخ مثل ما طاف، فيمكث في مكانه جبلا منذ 18 عاما إلى 87 عاما، يرد عن الكتاب والسنة الشبه ويقوم بحق الله عز وجل ورسوله؟ أين الذين يطلبون العلم؟ أين الذين يجدون في طلب العلم فيصلون الليل بالنهار؟ يقول الألوسي في ترجمة نفسه فلو رأيتني وأنا أطلب العلم في بداية الطلب